السلام عليكم. بداية أحداث القصة كانت في 2008 لامرأة من أهل حلب اسمها رابعة. رابعة في 2008 كان عمرها 33 سنة، متزوجة وعندها 3 بنات، كانت توها جايبة البنت الصغيرة. بسبب فقر زوجها وعايشين حياة صعبة جدا، وزوجها ما هو قادر يعني يوفر مستلزمات الحياة، البنت الصغيرة مرضت بسبب سوء التغذية. تحاول فيها أمها المسكينة وتسلف من الجيران، تحاول يعني تجيب لها يعني حاجياتها من أدوية بسيطة، وأنتم عارفين دائما الصغار هذول يعني يحتاجون إلى رعاية خاصة خصوصا في أول الأيام. فقامت تجيب لها الحليب وتجيب لها كذلك الأدوية للمرض اللي أصابها هالصغيرة هذه. قالوا ما ينفع، الأدوية ما تنفع، لازم في مستشفى، وتحتاج إلى مستشفى يعني تكون خاصة في مثل هالأمراض. كان فيها، الله يبعد عنا وعنكم الشر، فيها ثقب بالقلب البنت، بالإضافة إلى سوء التغذية. إيه اكتشفت الموضوع يعني الثقب اللي في القلب بعد ما طاحت البنت مريضة بسوء التغذية، ولازم عمليات، والعملية تكلف، والزوج يعني وضعه تعبان، وفي بعضهم ينصحونها انه والله بإمكانها انه يعني تصبرون عليها شوي. المهم توفت البنت الصغيرة رحمة الله عليها. هني رابعة خلاص اكرهت العيشة مع زوجها، كانت تصبر وتقول فقير وان شاء الله الله يرزقنا وان شاء الله في المستقبل وكذا، والزوج إنسان درويش يعني ما عنده دبرة في الحياة، يا دوب يلقى له وظيف، يبي له أي شغلة بس يطلع مصروف اليوم وبكرة وخلاص، ما في مشكلة عنده، ما عنده طموح، وهي دائما تكلمه وتزن على رأسه وإحنا بنحتاج وإحنا أغراضنا وإحنا كذا. أبدا الزوج يقول لها الوضع صعب، أنت يعني قاعدة تتكلمين في الخيال، أنا ماني قادر، أنا ما عندي شهادة، أنا ما عندي واسطة، أنا من عائلة فقيرة، يعني من اللي بيوقف معاي من وكذا. المهم بعد وفاة بنته خلاص قررت أن تطلق من زوجها، لكن عندها مشكلة، هي أساسا من أسرة فقيرة، أبوها فراش في مركز البلدية، يجيب شاي، ينظف المكاتب، يدخل البريد، يطلع البريد، بس هذا يعني، وراتبه ضعيف جدا، ويا دوب يصرف على نفسه ويصرف على يعني زوجته وعياله اللي أصغر من رابعة، اللي منهم متزوج واللي منهم إلى الآن موجود معاه في البيت، وبيتهم صغير جدا وتعبان، وين بتروح؟ هذول عائلتها قبل لا أصلا رابعة تقرر أنها تنفصل عن زوجها كانوا قاطعين العلاقة بينهم بين رابعة، ما هي عارفة شنو السبب. تتصل عليهم، تحاول تتواصل معاهم، تحاول انه يعني انت يعني تسأل خواتها اللي اصغر منها واخوانها، يعني انتم ما تجلسون مع بعض، ما عندكم مثل حفلة يعني مناسبة، اجي اقعد عندكم شوي، انا من زمان ما شفتكم، انت زوجتوا وانتم يعني كأنكم ما صدقتوا اني انا اروح اتزوج وابتعد عنكم. يقولوا لها ان شاء الله ويصير خير ولا والجيات اكثر، ومرات تسمع ان عندهم حفل خطوبة ولا زواج ولا ما يبلغوا الرابعة، ما يعرف شنو الاسباب، لكن ما اهتمت كثير يعني، قالت خلاص كل واحد عنده حياة وكل واحد عنده مسؤوليات، وهي اصلا يعني مبتلشة بزوجها وبناتها وراحت فيها هالدنيا. لكن لما قررت ان تنفصل عن زوجها كانت حاطة في بالها أن ترجع في بيت أبوها أو تسكن مع واحد من أخوانها اللي أصغر منها اللي تزوج وعنده بيت أو عنده شقة أو عنده مكان يعني. قالت أنا خلاص زوجها يكلمها يا بنت الحلال انا شنو بيدي انا كذا. قالت له انت ما تتحرك سنين وانا حاول فيك لكن انا خلاص مستحيل استمر معك. قامت تتواصل مع امها وابوها وخواتها واخوانها، الكل يقول له انت مجنونه ولا شنو؟ شنو تبي تطلقين؟ وين تروحين؟ وبناتك وين تعيشين؟ تقول انا اعيش عند ابوي. شلون عند ابوي؟ ابوك ما عنده مكان حتى ينام فيه، البيت صغير وانت عارفه وبيت قديم جدا. قالت زين اروح اسكن عند واحد من اخواني. يبا اخوانك دراويش ومساكين، كل واحد يا الله قادر يوفر لقمة عيش حقه وحق عياله، احنا ناس بسيطين جدا وانت تبي تزيدين معاناة فوق معاناتنا. ما يصير. الكل يقولها لا تفكري بهالطلاق وكذا وتصبر وتحاول بزوجها لكن تشوف ما منها فايدة تقوم تهدد مرة ثانية بالطلاق. المهم اخر ايامها كانت جادة ان تاخذ الطلاق باي وسيلة. قامت تبكي وتصارخ على ابوها وعلى اخوانها ولازم توقفوا معاي وانتم ملزومين فيني وانتم كذا وانا ما اقدر اعيش مع هالرجل هذا، ابي اعيش عندكم انا وبناتي الثنتين وتكلمها امها. قالت لها شوفي يا رابعة انا بقول لك شيء وانتي كيف جاد؟ قالت لها شنو؟ قالت يا رابعة يا حبيبتي يعني يوم من الأيام يعني طول حياتك فكرتي أو حسيتي أو شعرتي إن إحنا يعني ما نحبك؟ قالت والله من تزوجت؟ قالت لا إحنا مو إن ما نحبك، إحنا صح ابتعدنا عنك لكن لما كنت عايشة معانا كنت حاسة إن يعني مثلا أنت يعني فرق عن إخوانك، يعني إحنا نهتم فيهم ما نهتم فيك. قالت لا أبدا. قالت أنا بقول لك الحقيقة يا رابعة، ترى أنتي ما أنتي بنتنا، يعني إحنا مربينك وأنت صغيرة. رابعة يوم سمعت هالكلام انصدمت. يا يما إيش قاعد تقولين؟ قالت نعم يا رابعة، أنتي بنت رجل غريب وعشتي عندنا لين كبرتي، ولما جاء رجل وطلب ايدك احنا ما صدقنا على الله، نبيك تسترين وتروحين بيت زوجك وخلاص. لكن انا مع الضغوطات اللي قاعده تمارسينها علينا وتصارخين وتغلطين وزعلانه وانتم ما فيكم خير وصار لك فتره واحنا نحاول نهديك، احنا يعني ما نوقف في قرارات حياتك. يعني موضوع انك تنفصلين عن زوجك يمكن يكون سيء ويستحق انك تفارقينا، لكن ما نقدر يعني نخليك تعيشين عندنا، لان اصلا اخوانك هذول ما هم اخوانك، هذول ما هم محرم لك يعني اصلا، واحنا ما احنا عائلتك، احنا ربيناك وما قصرنا. شنو؟ انجنت، اقعدت تبكي وتلطم شلون بعد 33 سنة اكتشف ان انا لقيطة وتروح بيت ابوها؟ الحين تبي تعرف السالفة، نسيت موضوع الطلاق ما الطلاق، راحت لامها اللي ربتها. يا يما تتكلمين جد؟ قالت نعم. من ام الحقيقية؟ وليش لما رمتني ما ودتني مثلا دار الايتام؟ ليش توديني عندكم وانتم ليش مخبين عني؟ ومن يعرف؟ اكتشفت ان العائلة اللي مربينها اخوانها وخواتها وزوجات اخوانها وعمامهم كلهم يدرون بان رابعة ما هي بنتهم، وهي الوحيدة اللي ما تدريش السالفة، وما صدقوا على الله لما جاهم واحد تقدم رابعة قالوا خلوها تروح وننتهي من هالقصة هذه. قالت لها الحين تقولي لي القصة الحقيقية، أنا من أمي ومن أبوي. اسمعوا السالفة، أم رابعة وأبوها قبل لا يتزوجون كانوا على علاقة مع بعض، يعني الكلام قبل 33 سنة و6 أشهر. كانوا على علاقة مع بعض وحملت أم رابعة، في رابعة. لما أمها اكتشفت أن بنتها حامل في الشهر السادس، وهم من عشيرة يعني معروفة، وخلاص يعني القرار واضح والنهاية معروفة، القتل، غسل العار، الشرف، لكن أم رابعة خافت إنه على زوجها وعلى عيالها أن يقتلونها ونصر مشكلة، وما هي عارفة شلون تتصرف، ويعني حزينة جدا لما اكتشفت أن بنتها حامل، وعرفت من بنتها أن هذا شخص هو اللي أخطأ معاها، والولد هربان، وهم أساسا من أهل الرقة. لكن الأم شو سوت؟ قالت حق بنتها لا ينتبهون أخوانك وأبوك أبدا على موضوع الحمل، أنا راح أتصرف. إيش سوت؟ عندها أخوها شيخ عشيرة ومعروف جدا، وعنده نفوذ وعلاقات وإنسان حكيم، راحت له وين؟ في بيته، خذت معاها أم رابعة بنتها، وقالت له القصة، قالت له أبيك يعني تقتلها ولا تخلصني من هالمصيبة هذه بدون ما زوجي يدري وبدون ما عيالي يدرون ولا يتورطون في دمها، انت خذها اقتلها ادفنها هي واللي في بطنها خلاص. قال لها ليش يا أختي؟ يعني هذه نفس، وليش تخلينا يعني أنت ورط بدم؟ وهذا فعلا صوت العقل، يعني أنه يقول لها يعني البنت أخطأت ندري، ويجب أن تعاقب على الخطأ اللي سوته، لكن ليش نخليها توصل للقتل، قتل النفس؟ ليش؟ احنا بكرة يعني ما ورانا حساب عند رب العالمين نقتلها ونقتل اللي في بطنها. انت الان اهم شيء عندنا ان نداري الفضيحة. قالت هي نعم. قال خلاص بلغي زوجك ان بنتك تعبانة ولازم تجلس في حلب علشان التعالج، وأنا بنفسي اللي راح أشرف على علاجها في المستشفيات، وإذا حد سأل قول البنت موجودة عند خالها، وخالة هذا شخصية يعني موثوقة وشخصية كبيرة، حتى نسيبه واللي ماخذ أخته وكذا يحترمه ويهابه. فقال أي واحد من عيالك ولا يعني ولا زوجك نفسه يسأل عن رابعة قولي عند خالها فلان الشيخ فلان، وكذلك يعالجها وحاطها عنده في البيت يعني. قالت اوكي. قال وانا اخلصك من هالموضوع. انتظر لين ولدت وجابت رابعة. بعد ما جابت رابعة عنده واحد من اصدقائه انسان درويش بسيط جدا فقير، وهو اللي وظفه في البلدية كفراش، اللي هو اللي ربى رابع نفسها. كلمه قال له تعال بك موضوع، انا اعرف وضعك المادي تعبان وعندك عائلة وتحتاج الى مصاريف وكذا. قال له اي والله. قال له شوف انا ايش لي عندك؟ قال والله انت اعطيك عيوني، انت اصلا اللي وظفتني، فتحت لي باب رزق وجزاك الله خير وانسان كريم وكذا. قال انا اخترتك انت لانك امين وتحفظ السر، وانا بخلي عندك سر. قال له شنو؟ قال له في بنت توها يعني مولودة ابيك تربيها، وكل مصاريفها علي. قال له حاضر أف عليك ما طلبت شيء. قال له بس اسأل زوجتك في البداية أخاف إنه يعني ما ترضى ولا شيء. قال حاضر أسألها وارجع لك يعني أرد لك الخبر. قال له أوكي. فعلا راح كلم زوجته وقال له الموضوع. قالت له لا وأخاف إن البنت هذه وراها مصيبة وإحنا ما إحنا فاضيين للمشاكل، لكن أنا أوافق بشرط واحد. طبعا بعد ما ضغط عليها زوجها قال له يا بنت الحلال هذا شيخ وهذا اللي وظفني ورجل ما قصر معي وفوق هذا بيعطينا مصاريف نعيش منها ونعيش البنت معانا. قالت بشرط اني اعرف هالبنت هذه بنت منو، لازم اعرف. قال اوكي. رجع للشيخ قال له حاضر يا شيخ وما عندنا اي مانع، لكن بس في شرط واحد اننا بنعرف البنت هذه بنت من، احنا خايفين ان تكون وراها مشاكل وكذا. قال لا تخاف هذه بنت اختي، لكن السر عندك ما يطلع. قال لا ابدا. اخذ البنت رابعة وربوها عندهم، وهذا الشيخ يصرف عليهم على البنت وعلى الام. ايش سوى بعدين؟ يدور على الولد اللي غلط مع بنت اخته، يدور عليه يدور عليه ما يبي الخبر ينتشر، والولد هربان ومو قايل لحد، فما يبي يعمم عليه علشان القصة لا تنتشر ويعرفون ان هذا اخطأ مع بنت اخته وهذا الشيخ له مكانته وكذلك اسرتها وامها وابوها. وهذا الشيخ يدور عليه يدور عليه سنة سنتين ثلاث، وقدر انه يوصل له. ذاك اليوم يقوم يخطفه مع واحد من عياله ويوديه في منطقة برية، بعد الضرب كسرت كسر وقال له يلا احفر احفر قبرك احفر قبرك بسرعة راح ادفنك وانت حي. وهذاك يترجى الله يخليك الله يخليك. قال انت وين كنت 3 سنوات وانا ادور عليك، ما خليت مكان أدور وأنا حذر جدا ما بالناس تعرف قصة، أنت رايح غلطان مع بنت أختي والله لا أشرب من دمك وأحفر. أو يضربونه طول الليل وهذاك يبكي الله يخليك الله يخليك. قال إذا نشوف أنا بعطيك يومين تروح تجيب أمك وأبوك بدون ما تقول لهم السالفة وتجي تتقدم لبنت أختي بدون أي كلام، وتدفع المهر اللي نقول لك عليه بدون أي نقاش، ولا شوف هالمرة ما راح أقتلك، أقتلك وأقتل أمك وأبوك وكل عائلتكم، تفهم ولا ما تفهم؟ قال لي حاضر. الولد طلع من عندهم يومين ولا هو جايب أهله ومتقدم للبنت وتزوجها بشكل رسمي وتخلصوا من القصة. الآن رابعة موجودة عند الرجل يربيها وعايشة مع عياله وعنده عيال أصغر من رابعة وما انتبهوا يعني على الموضوع وخلاص يعني الكل كبر، لكن لما كبروا شوي العيال وبدوا يفهمون صاروا كبار وبدوا يبي يتزوجون اكشفوا لهم سر موضوع رابعة، وخصوصا بعد ما تزوجت وراحت بيت زوجها الكل عرف بالقصة ان هذه رابعة لا هي بنتهم وكانوا مربينها وان هي من عائلة الفلانية. الآن رابعة بعد ما عرفت القصة اللي روتها لها الأم اللي ربتها قالت له زين أنا أبي الحين عائلتي عائلتي، ليش لما أبوي وأمي لما تزوجوا ما ربوني؟ قالت ها صح، احنا سألنا هم في الموضوع هذا لان سائلين شيخ وانت كان عمرك لما تزوجوا بشكل رسمي كان عمرك 3 سنوات، فما هم عارفين شلون يعني يربونك وانت يعني تطلعين في حياتهم فجأة والناس راح تعرف ان هذول توهم متزوجين، شلون عندهم بنت عمرها 3 سنوات وفوق هذا احد الشيوخ قال ما يصير الرجل اللي هو اللي جاب البنت في الحرام حتى لو انه تزوج الام ما يصير ينسبها لنفسه، يعني ما يصير يسميها على اسمه، لا يتبناها. وعلى فكرة ترى التبني ما هو حرام، انك تسجلها باسمك هو الحرام، لكن انك تربي الشخص اللقيط او الشخص اليتيم وكذا بالعكس هذا تؤجر عليه اصلا، لكن ما يجوز انك تسميه باسمك، لان الاسلام يعني عنده نظرة بعيدة جدا عشان ما تختلط الانساب، بكرة تطلع اخت هذا تتزوج هذا بالغلط، يعني لهالسبب هذا ما يصير ينسبها لنفسه او لاسمه، يسجلها باسم ثاني وهو يتبناها هذا موضوع ثاني. فبما ان البنت تربت الان عندها العائلة في حلب وصار لها 3 سنوات، قالوا خلاص يعني سر وراح واختفى، ليش ننبش مرة ثانية وإحنا أصلا ما نقدر نربيها وراح ننفضح وهي عايشة حياتها خلاص ونسوا الموضوع. لا، وقام الشيخ كذلك عشان هالقصة هذه ما يتم نبشها في المستقبل، قام أخذ بنت أخته وزوجها وجاب له عقد عمل في المملكة العربية السعودية، ومن ذاك الوقت قبل 33 سنة وهو عايش في السعودية ولا رجع إلى سوريا أبدا، راحت. الحين رابع تقول لهم زينب عرف أهلك؟ قالوا أهلك ما في أحد، ما في أحد يعني من أهلك من بقى، خالك توفى، جدك توفى، جدتك يعني عمامك، ما نعرف أحد، نعرف بس أختك. طبعا أمها وأبوها رابعة، أمها وأبوها لما تزوجوا وجابوا عيال وعندهم بنات وعايشين في السعودية، لكن واحدة من بناتهم تزوجت شاب سوري ورجع فيها إلى الرقة، وهذه عندها تحمل شهادات يعني في المحاسبة وكذا، وصارت نائبة مدير أحد البنوك المعروفة في الرقة. فهالعائلة اللي ربوا رابعة كانوا على تواصل مع هالبنت وكانت تعرف قصة أختها، قالوا لها والله يا رابعة، وهم خلاص العائلة هذه صار مو فارقة معاهم إنه يقولوا لها كل شيء يعني، قالوا لها ترى في واحدة من خواتك وهي أصلا ما تبي إنك تعرفينها، لكن إحنا ما لنا شغل، إحنا بنوصلك لها، ترى عائلتك كلهم مختفين موجودين في السعودية إلا هذه الموجودة الآن في الرقة وهي نائبة مدير أحد البنوك المعروفة. خذت رقم أختها واتصلت عليها، السلام عليكم. عليكم السلام، فلانة؟ قال اي تفضلي، منو؟ قالت أنا أختك رابعة. وتنصدم هذيك، رابعة؟ مش دراها أنها هي أختي وليش قالوا لها؟ وكانت تتواصل معهم من زمان، وكانت يعني من بعد وفاة خالهم ما حد قام يصرف على يعني رابعة وكذا، وهذه أختها عندها خير وتشتغل في البنك وزوجها عنده وظيفة ممتازة، فقامت هي كذلك ترسل حق العائلة علشان يخلون رابعة عندهم، حتى بعد ما تزوجت كانت يعني تتواصل معهم وترسل لهم فلوس، أهم شيء إن رابعة ما تعرف إن لها أخت ولا تعرف إن لها. لكن يوم اتصلت رابعة انصدمت البنت، هي حاولت التهرب منها، أكلمك بعد شوي، قالت لا اسمعين اسمعين أنا عرفت القصة كاملة، وأنت شلون لك قلب يعني أختي وصالت يعني الآن يعني أنا صار لي 33 سنة ما أدري إن هذول ما هي عائلتي، وأنا متزوجة من إنسان فقير ووضعي تعبان وقاطعين عني، لا علاقة بيني وبينهم ولا أتزاور وياهم، أنا أقولش فيهم هذول يعني من تزوجت وهم ما صدقوا أني أنا طلعت برا البيت، ما مراضين حتى يعزموني ولا أجيهم ولا كذا. المهم قالت يا أختي أنا ما أبي شيء، لا تفكرين أن أنا أبي، أنا صحيح أني كنت أفكر بالطلاق وكذا، لكن بعد هالموضوع اللي اكتشفته يعني انا والله مو في بالي الطلاق، انا ابي اشوفك انت اختي، ابي اشوفك، ابي يعني. قالت ما يخالف، تبي تشوفيني تعالي تعالي انا موجوده في البنك الفلاني. يوم جت وتشوف اختها، هذه اختها اصغر منها ولا نسخه من رابعه، تحضن فيها وكذا. المهم رابعه تقول لها شوفي انا ترى ماني جاي أبي منك فلوس ولا أبي شيء، أنا بس أبي أتواصل معاك، أبي أتعرف على عيالك، أنا يعني خالتهم، أبي أمي وأبوي. قالت شوفي أمك وأبوك وأخوانك وخواتك اللي في السعودية لهم وضع خاص، والناس يعني حصلوا على الجنسية وعندهم وظائف، وناس راحت خلاص يعني مستحيل يرضون أن يشوفونك. وأنا ترى على فكرة من اتصلت علي اتصلت عليهم وحذروني أني أعطيك أي معلومة عنهم. قالت الزين ما يخالف بعدين تقبلون، زين أنت أختي أنا بشوفك بروح. قالت والله أنا آسفة يا رابعة، الله يخليك ابتعدي عني، أنا ما أقدر أقول حق زوجي قصة أختي أنها يعني من الحرام، وأن إحنا كنا حاطينها عند عائلة تربيهم وكذا. فاسمحي لي، تبين فلوس، محتاجة شيء، كل اللي تبينه يوصل لعندك، بس الله يخليك يا رابعة لا تدخلين في حياتي ولا حياة أسرتي، ترى كلهم ما يبونش تقربين منهم، لكن إذا أنت محتاجة إحنا ما راح نقل. قالت أنا ما أبي فلوس، أنا أبي عائلتي أشوف، يعني لا العائلة اللي تربيني يعني اللي ربتني راضين أنا أتقرب منهم، ولا عائلتي الحقيقية راضين أني أتقرب منهم، وأنا كارها زوجي وما حد يستضيفني ولا حد كذا، شلون؟ قالت والله أنا يا رابعة ما أقدر، زوجي والله لو يعرف أن أنا عندي أخت يعني عفوا على الكلمة لقيطة وكذا والله يمكن يطلقني. انهارت المسكينة رابعة، حست أن الدنيا كلها كرهتها، راحت لزوجها، لزوجها الغلبان وكذا، مسكته قال أنت صالج كم يوم، يعني أنا أشوفك دائما يعني لأن متعود عليها تبكي دائما أثناء العيشة يعني معاها من الضيم اللي كانت تشوفه يعني. قال لكن هالمرة كأنك يعني مزودتها شوي، يعني كأنك حزينة جدا، لا تأكلين ومشاوير رايحة رادة، وأشوفك يعني تدورين تليفونات وتروحين المكان اللي فيه تليفون وكذا، لأنه ما عنده موبايل تروح تدور تليفونات يعني وتدفع فلوس على التليفونات ومكالمات أنت شو قصتك؟ قالت لا أنا الحين مسكينة خلاص حست إن زوجها هذا رغم الضيم لكن جنته ويعني عفواً ناره ولا جنته لها، حست إن الضيم اللي معها الزوج الفقير يمكن أرحم من جنة أهلها اللي ما يبونها، كان تقوم وتفضفض له. قالت له أنا قصتي طلعت كذا كذا وهذول ما هم أهلي اللي أنت خطبتني منهم، أو يضرب عليها دقمة الشرف. شنو؟ يعني خدعتوني؟ يعني أنا تزوجت وحدة بنت زنا ويقوم ويطلق رابعة ويطردها من البيت وياخذ بناتها؟ يا ابن الحلال أنا شنو ذنبي أنا كذا؟ لا كنت تهدديني كل يوم الثاني طلقني وطلقني، وطلعتي انت بنت لقيطة وانت كذا وانت كذا، انا اشوف اهلك لا يزارونك ولا يروحون ولا يجون عندك، طلعتي بنت حرام وما ويقوم يرميها بالشارع. او تقعد رابعة في الشارع يومين ثلاثة وهي تبكي، لا اكل لا شرب، يعني حزينة ما تبي عاطفة، الناس اللي تمر عليها تحاول تساعدها تعال ادخلي عندنا، ما حد راضي يعني على المنظر اللي قاعد يشوفها، الناس تقطعت قلوبهم ويعرفونها مرة محترمة جدا وشون انقلبت فيها الحال مرة واحدة. المهم انتشرت القصة بعدين، وزوجها طبعا طلع لسانه يلوط اذانه، ما خلى واحد عشان يبرر انه ليش رماها في الشارع عشان لا يقول انت ما فيك خير وكذا، قام وفضح الام وقال لهم القصة اللي سردتها له رابعة. مالكم بطويلة ثلاثة ايام رابعة من القهر والاكتئاب والحزن والجوع والألم ماتت في الشارع، والقصة خذت ضجة كبيرة جدا عند اهل حلب في ذاك الوقت، يعني في أواخر عام 2008. الله يرحم رابعة ويغفر لها ويعوضها بجنات النعيم. والله يا شيء محزن والله. يعني هذه الدنيا قاسية، واللي أقسى هم اللي أخطأوا ترى من البداية وجابوا هالبنت بالخطأ. يعني يعني شنو ذنبها؟ يعني أنا بعرف هي شنو ذنبها، أنها بنت يعني الخطيئة أو بنت الزنا، يعني شنو ذنبها يعني يصير فيها عذاب؟ وهذا الطل يعني توه الحين كان متمسك فيها، والحين اللي قاله فرصة ولا وضرب عليها موضوع أن أنا ما أسمح لنفسي أني أخذ واحدة بنت حرام، وأن أنتم غشيتوني وطردتها قطعة في الشارع، والبنت بروحها مكتئبة، لا أسرتها اللي ربتها تبيها ولا أسرتها أصلا الحقيقية تبيها، ومتعرين وما يبونها أصلا تفتح الجروح القديمة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.